فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يصح أن نقسم الدين إلى أصول وفروع؟ أصول يعني عقائد، وفروع يعني أحكام عملية. نعم هو كذلك، نعم هو أصول وفروع. نعم.